있습니다. 그렇죠. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يعمل؟ فسد. طيب. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون من شرح الثلاثيات، الثالث من شرح ثلاثيات عبد بن حميد رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في 28 من شهر ذي القعدة لعام 34 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك. نعم. ارفع صوتك باشا. اسمع. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا حريز بن عثمان الرحبي، قال: قلت لعبد الله بن بسر: شيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: في عنفقته شعرات بيض. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الحديث الرابع من ثلاثيات عبد بن حميد رحمه الله. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث 13 من ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلا حاجة للإعادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. لسان. قال يزيد: سمعته من عاصم. قال يزيد: سمعته من عاصم وثبتني شعبة. طيب. قد تقدم أيضا الكلام عن هذا الحديث في الحديث 11 من ثلاثيات الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وبينا هناك أن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. وبينا ما فيه من إيش؟ من الفقه ومن المعاني، فيرجع إلى ما قد قلناه في الحديث 11 من ثلاثيات الدارمي. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. نعم. قال: قلت لابن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب؟ قال: نعم. قال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم. نعم. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري كما في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد من الصحيح، تحت باب الدعاء على المشركين، الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وكذا أخرجه في كتاب المغازي، نعم، تحت باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، وفي كتاب الدعوات تحت باب الدعاء على المشركين، وفي كتاب التوحيد تحت باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقد بوب على هذا الحديث أيضا ابن خزيمة في صحيحه فقال: نعم، باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا. وأيضا بوب عليه ابن حبان قائلا: ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو على أعداء الله عند الصفا والمروة. فمجموع هذه التبويبات من هؤلاء الأئمة تدل على مشروعية بل على استحباب الدعاء على المشركين مطلقا على الإطلاق، يعني يجوز أن تدعو على المشركين خاصة المحاربين منهم، وأن تدعو عليهم بأن يهزموا وأن يزلزلوا وأن يزيل الله شرهم على المسلمين، هذا مندوب إليه خاصة في هذا الموطن ومن مواطن الدعاء التي ترجى فيها الإجابة عند الصفا والمروة، أي في أيام الحج. فإذا رمى الحاج الجمرة، معذرة، إذا سعى الحاج بين الصفا والمروة ما بين الجبلين يشرع ويستحب له الدعاء، ومن هذا الدعاء أن يدعو على المشركين. نعم. وقد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق أخرى أيضا في كتاب الجهاد تحت باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. من طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزموا وانصرنا عليهم. فهذا موطن آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قاله لما كان خارجا في يوم ما للقاء العدو. وهذه الطريق الأخرى أخرجها أيضا مسلم أخرجها أيضا في صحيح. ونستمع إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في الحكمة أو المعاني المتعلقة بهذا الدعاء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر، إلى وجوه النصر عليهم، أي على الكفار، وجوه النصر على الكفار. فبالكتاب إلى قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. نعم. وبمجري السحاب. بمجري السحاب. نعم. وبمجري السحاب. نعم. إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب. نعم. بمجري السحاب. نعم. حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر، فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين. نعم. وأشار بهذه نعم، يعني يبين الحافظ رحمه الله الحكمة من توسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال من أفعال الله، لأن مجري السحاب هو الله عز وجل، هذا فعل من أفعاله. طبعا لا، ليس هذا من باب التوسل باسم، لأنه ليس من أسماء الله مجري السحاب، هذا ليس اسما من الأسماء الحسنى، ولكنه يخبر عن فعل من أفعال الله أن الله يجري السحاب. فتوسل بفعل من أفعال الله العظيمة التي لا يقدر عليها أحد. هل يستطيع مخلوق أن يجري السحاب؟ لا يملك هذا. المخابيل الشيعة يعتقدون أن عليا رضي الله عنه الذي يجري السحاب، أن ليس لهم عقول، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، يعتقدون أن عليا في السحاب وأن صوت الرعد هو صوت علي. هذا معتقد هؤلاء المخذولين من الرافضة. ولكن المسلمين بل حتى اليهود والنصارى يعتقدون أن الذي يجري السحاب هو الله، لأنهم ما أشركوا في الربوبية إلا طوائف منهم من الذين اعتقدوا أن المسيح هو الله. ولكن الذي يعنيني أن إثبات جريان السحاب هذا قلما أن يخالف فيه أحد أن الذي يفعل هذا هو الله عز وجل، هو الذي يجري السحاب. وجريان السحاب هذا فيه دلالات أشار إليه الحافظ في كلامه، فإن السحاب يتحرك، الله عز وجل يحركه، فكما أن الله عز وجل قادر على أن يحرك هذا السحاب وهو مخلوق عظيم، كذا سبحانه قادر على أن يحرك جنده في الجهاد لكي ينالوا النصر. وهذا من دقيق فقه الحافظ في بيان المعاني لهذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وإلى تجريد التوكل واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل. وفيه تنبيه على عظم هذه النعم الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين. وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما أبقهما. نعم. يعني بيّن الحافظ أن توسل النبي صلى الله عليه وسلم كان بنعمة الله الدينية وبنعمته الدنيوية، فكل عبد خاصة من الموحدين لله عز وجل عليه نعم دينية ونعم دنيوية. فمن أجل النعم الدينية أنه أنزل الكتاب سبحانه على عباده كي يهتدوا به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه من أعظم النعم الدينية التي أنعم الله بها العباد، أنه أنزل كتابه هدى للمتقين، هداية لهم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتوسل الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب، بأن الله عز وجل أنزل الكتاب، توسل بربه الذي أنزل هذا الكتاب، فتوسل بالله عز وجل بأنه أسدى على عباده هذه النعمة العظيمة بأن أنزل عليهم الكتاب كي يهتدوا به. وكذا في الجانب الآخر توسل بإنزال الله عز وجل للمطر من السحاب، وهذا أيضا يعد نعمة من أعظم النعم الدنيوية، لأن الناس لا يستطيعون الحياة بدون الماء، من أهم مصادر المياه المطر الذي ينزل من السماء من السحاب. فبهاتين النعمتين يعني يكون المن من الله على عباده، إن الله من عليهم بالكتاب ومن عليهم بإنزال المطر من السحاب. وكذا أيضا توسل بنصر الله لعباده فيما سبق في الأحزاب، حيث إن الله عز وجل هزم الأحزاب وحده في غزوة الخندق، لما اجتمعت أحزاب المشركين من كل حدب وصوب على المسلمين، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهزم الأحزاب وحده سبحانه. وهذه قدرة عظيمة ونعمة جليلة لا ينالها إلا المخلصون من عباد الله. ولذلك تعجب من هؤلاء الذين مكثوا السنوات من أعمارهم في الأعمال المخالفة لشرع الله، وينتظرون نصر الله كما نصر الله المؤمنين يوم الأحزاب، يعني يخالفون شرع الله في أمور كثيرة ويعيشون في البدع والمحدثات والخرافات ليلا ونهارا، ويعتبرون أنفسهم من المجاهدين، كما حالهم في حماس الإخوانية في فلسطين، حيث خالفوا سنن الله الشرعية والكونية التي وضعها الله للنصر، خالفوا سنن الله الشرعية التي بها يكون النصر قدرا كونيا واقعا، لأنهم يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله. وكذا حالهم في مصر وفي كل بلاد الإسلام، يعني المساكين يعيشون في خرافات وأوهام، ويصورون لأنفسهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يفعلون هذا على طريقة الشيطان ليس على طريق الله عز وجل، أن الله لم يأمر بهذا، الله لم يأمر بهذه البدع، ولم يأمر بهذه المحدثات والطرق المخالفة من الاعتصامات والمظاهرات وأطفال الحجارة. الله لم يكلف أولاد الصحابة أن يقذفوا المشركين بالحجارة في مكة، وهم لا قدرة لهم ولا حيلة لهم على قتال المشركين، فليكون هؤلاء أفضل من أولاد الصحابة؟ هؤلاء يعني يعيشون في أساطير الأولين، مساكين، ولا يتبعون لا شرعا ولا يعرفون سنن النصر من ناحية الواقع أصلا، يعني لا واقع ولا شريعة، يعني ضيعوا الدين والدنيا، وقد يتوسلون بهذا الدعاء، ولو جلسوا يتوسلون بمائة سنة لن يستجيب الله لهم، لو جلسوا مائة سنة معتصمين يتوسلون إلى الله بهذا الدعاء إلا أن يشاء الله، طبعا لا نفتأت على الله، لكن نقول على حسب ما بيّنه ربنا من سننه سبحانه في النصر في كتابه. لو جلسوا مائة سنة يدعون الله ويتوسلون بهذا الحديث وهم على هذه البدع

لأنهم أتوا بشروط النصر من التوحيد وصحة العقيدة وإيش والتزام السنة، ها، وما لم يكونوا أحزابا ولم يكونوا متبعين لأهوائهم، وما اتبعوا سنن الكفار في المظاهرات ولا الاعتصامات، ما قالوا إن الاعتصامات أفضل من إيه من الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، ها، الاعتصام الذي شرعه وسنه الكفار يصير أفضل من عبادة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينصر الله أمثال هؤلاء وهم قد خزلوا الإسلام؟ ما هذه الخزعبلات؟ يعني جعلوا الناس أو العامة تسخر منهم وأساءوا إلى الإسلام إساءة يعجز عنها اليهود. اليهود لو أرادوا تشويه صورة الإسلام والمسلمين ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوا ولا الإخوان المفسدون من تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ومن يعني إحداث فجوة بين عامة المسلمين وبين هذا الدين. فالحذر، لما الحذر من إيش؟ من هؤلاء المفسدين من حزب الإخوان المسلمين ومن غيرهم الذين أفسدوا الدين والدنيا. ولمحاضرة كنت ألقيتها في إحدى ليالي رمضان الماضي بهذا العنوان: الإخوان المسلمون أضاعوا الدين والدنيا. يعني لعلكم ترجعون إلى تستفيدوا منها فيها فوائد أخرى ذكرتها في هذا الشأن، وهي موجودة مسجلة وقد نزلت على شبكة سحاب السلفية. نعم، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.